إن الخبر عن نجاحنا الكبير في تجربة تفجير رأس نووي يهز هذا الكوكب السيار بكامله. وفي هذا الوقت بالذات يلجأ الأمرياء الكوريين الجنوبيون المدعورون من نجاح جمهوريتنا الكبير هذا مرة أخرى إلى العمليات المكائدية النفسية الثانية. إنهم أعلنوا في وسائل الإعلام الخطط الخاصة بنشر المنشورات المعادية لجمهوريتنا بتعبئة المنظمات الرجائية المدنية الشريرة بمناسبة العيد الخريفي. جاء في الخطة أنهم يقومون بتطوير أكثر من 10 بالونات إلى منطقة طرفنا، وهي تحمل الأوراق النقدية بقيمة دولار أمريكي واحد إلى جانب 300,000 ورقة من المنشورات التي تحتوي على المضمون الخاص باستنكار تجرباتنا النووية وتنديد النظام الاشتراكي في مربع التوحيد على جبل أودو لمدينة بازو بمحافظة كيونغي بتعبئة أكثر من 40 نسمة من أسقاط الناس مثل الشكي باك سانغهاك ممثل تحالف حركة الشمال الحر على وهو منظمة رجعية مدنية. في وقت لاحق من المقرر إجراء الطقوس المشترك الذي يصير المجابة مع الأمة المتجانسة. تصدق الشكي باك سانغهاك بأنه يخطط تطوير المنشورات المعادية للشمال قبل تنفيذ الطقوس المشترك بمناسبة العيد الخريفي، كما ثرثر بأنه فعالية مقامة في كل سنة، ولكن طبيعة الفعالية في هذه المرة تختلف من فعل التجربة النووية الخامسة للشمال. إن الأعمال لنشر المنشورات المعادية لجمهوريتنا والطقوس المشترك هي ليست إلا مجرد تخبط مسكين لأديان الناس الذين هربوا إلى كوريا الجنوبية الفاسدة بعد ترك وطنهم المشكور ووالديهم وإخوتهم بكرة حفظ بقايا الحياة بواسطة المجابة مع الأمة المتجانسة. إن الأمناء المدمنين بالعداوة وعدم السكة والمجابة ضد الأمة المتجانسة يتكلمون في تحديد المعاملات المكائدة النفسية المعادية لجمهوريتنا كسياسة الدولة وتعبئة أديان الناس المتلبسين بالجلد الإنسان لتحقيق ذلك إلى المنطقة الشمالية من الخط الفاصل المدني لتحويل عيدنا الفولكلوري إلى عيد الفوضى من المجابة. تتخذ حاليا وحدات الجيش العميل في منطقة الجبهة الأمامية الإجراءات لرفع الأهبة التمهيدية النارية إلى أعلى مرحلة وتعمل الأعمال لنشر المنشورات المعادية لجمهوريتنا عسكريا. إنما يحاول الأمناء من نشر المنشورات بمناسبة العيد الخريفي يهدف إلى التخلص من أزمة التسلط المتوسلة إلى أسوأ حالة عن طريق تشويه سمعة جمهوريتنا المتعاتمة بصورة ملحوظة من فعل النجاح الكبير في تجربة تفجير رأس النووي في آن مع تفاقم الوضع بنشيب الرد الانتقامي لجيشنا عبر حز أعصابه ثم نشر الإدعاءات المزورة بأنه استفزاز. إن محاورتهم اليائسة للمساس بنا بالأوراق الكادرة هي ليست إلا مجرد وهم بليد. إن اشتراكياتنا المتجترة من قلب جماهير الشعب هي قلعة طبيعية مانية لا تتزعزع أمام أي عواصف هوجة من جانب الإمبريالية. لن يغتفر أفراد جيشنا وشعبنا أبدا المؤامرات المكائدية النفسية المعادية لجمهوريتنا مثل نشر المنشورات الخبيث من ممارسة الأمناء. ينبغي للأمناء الكوريين الجنوبيين ألا ينسعوا ولا لحظة الحقيقة بأنه كلما يلجأون بإناد إلى المؤامرات المكائدية النفسية الرذيلة ضد جمهوريتنا، كلما يؤجلون هلاكهم الذاتي المؤدي إلى قطع حبل وريدهم بتلقاء أنفسهم.